بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله، من هو اسمه؟ من الناظم اسمه؟ با مخرم. قال رحمه الله: فإن فقدت من عليه الرد فورث الأرحام مهما وجدوا، وهم لدى الضابط من ذي القربة. إنكم لذا بالذا لذا غلط، موجودة في تحقيقها كلذا فهي غلط، ليست لذا وإنما لدى، لأن الناظم نفسه شرحها لدى، قال أي عند عند، وليست اسم إشارة دخلت عليها لذا، يعني في الأبيات في التحقيق على أنها لذا غلط، قال لدى لدى أي عند، لأن لدى تأتي بمعنى عند في قوله جل وعلا: إذ القلوب لدى الحناجر كاظم، يعني إذا القلوب عند الحناجر، فهي بالدالة المهملة معنى عند، أي عند الضابط لهم كما قال في الشارح في شرح منظومته: وهم لدى الضابط، يعني أي عند الضابط لهم من ذي القربة من لا له سهم وليس عصبة. وعشرة أصنافهم: الجد وجدة، كذلك موجودة في الأصل، فالجد وحده مكتوب وحده، هذا غلط فاحش، ليس وحده. أولا الوزن ما يستقيم عليه، ثانيا أن الجد ليس لها ذكر، لو كان وحده ليس الجد ذكر في الأبيات في تعداد الأرحام جد فاسس، فهي وجدة بالجيم والتاء المربوطة، فالجد وجدة ساقطهما يعد. كذلك هذا أيضا ثالث يبين أن المربى جدة، الضمير عاده على اثنين، من هو الثاني مع الجد غير الجدة؟ كذا أولاد البنات وولد أخت وبنت الأخ يفهم العدد، كذا بنو الإخوة إذا صاح لأم، كذلك يجعلها بنو الأخوة بتكون خطمت بعيدة، كذا بنو الإخوة إذا صاح لأم، والعم للأم وبنت العم ثم عماته وخاله فالخالة، ومن بهم أدلى بلا محالة. هؤلاء هم ذوي أرحام. قال: فإن فقدت من عليه الرد، يعني المرتبة الثامنة كما سبق شرحها بالسابق، هم ذوي الأرحام الأولى في التركات، الديون المتعلقة بعين التركة، ثم أمن التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث فأقل غير وارث، ثم الإرث، ثم العصبة، الإرث يعني الفرض والعصبة بعده، ثم قبل ذوي الأرحام بيت المال إذا انتظم، ثم الرد، ثم الأخير ذوي الأرحام إذا فقد أهل الرد فتورث ذوي الأرحام. فإن فقدت من عليه الرد، يعني إذا فقدت أصحاب الرد، لم يوجدوا في المسألة أصحاب رد، لأن لم يوجد في المسألة ورث الميت أصلا، أو وجد له أزواج فقط، وجد له زوجة أو زوج، تورث ذوي الأرحام في هذه الحالة، لأن المخبولين هم أصحاب الرد، وأصحاب الرد هم غير الزوجين، أصحاب الفروض غير الزوجين، فقد يكون يعني ليس الميت أي وارث أصلا، وقد يكون الميت زوج أو زوجة، هنا تورث ذوي الأرحام، لأنك في الحالتين فقدت أصحاب الرد، ورتبة توريث ذوي الأرحام مؤخرة عن رتبة توريث أصحاب الرد. فإن فقدت من عليه الرد فورث الأرحام، تورثهم. وسيأتي معنا هل يرثون بالفرض أم يرثون بالتعصيب. فورث الأرحام مهما وجدوا، ورث الأرحام ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء مهما وجدوا، يقول الشارح أنها زيارة إيضاح، مهما وجدوا زيارة إيضاح، ما قال الشارح رحمه الله تعالى. والأرحام جمع رحم، وهو في اللغة مطلق القرابة، جمع رحم لغة مطلق القرابة، وأما اصطلاحا فعرفهم في البيت التالي، هذا البيت الذي ذكره لغة مطلق القرابة، جمع رحم مطلق القرابة، وشرعا أو اصطلاحا ما عرفه رحمه الله، وهم لدى الضابط، يعني عند الضابط، مثل وبلغت الآية التي ذكرناها إذ القلوب لدى الحناجر، يعني عند الحناجر، فلدى بمعنى ظرف المانعين. وهم لدى الضابط من ذي القربة من لا له سهم وليس عصبا. هذا تعرف ذو الأرحام، هم الأقارب الذين ليس لهم سهم ولا عصبة، يعني الذين ليس لهم فرض ولا عصبة، هم الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة. من لا له سهم يعني أصحاب الفروض، يعني أصحاب الفروض لهم أسهم معروفة، وليس عصبة وليس من العصبات. فالأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات هم ذو الأرحام، هم ذو الأرحام فيه. وسيأتي تعدادهم كم هم. فورث فحكم عليهم بالتوريث، وهذه على مذهب من يورثهم، من يورث الأرحام، مسألة خلافية. إذا كان يورثون فكيف كيفية التوريث رحمه الله؟ بقوله فورث كيف كيفية التوريث، سيذكر رحمه الله كيفية التوريث بقوله ونزلا كل لكي تورث منزل من أدى به في الورثة. سيأتي كيفية التوريث في هذا البيت. وهم لدى الضابط من ذي القربة من لا له سهم وليس عصبة. قال رحمه الله وعشرة أصنافهم. عشرة خبر مبتدا محذوف تقديره وهم عشرة أصنافهم، وهم عشرة أصنافهم، وليس عشرة المبتدا لأنه نكرة، وإنما خبر كما قدره في الشرح المبتدا محذوف وهم عشرة أصنافهم. أصناف ذوي الأرحام جعلهم عشرة، جعلهم عشرة أصناف، وبعضهم جعلهم إحدى عشر صنفا، جعلهم إحدى عشر صنفا. وقد نظمهم السجاعي رحمه الله في منظومة، هو منظومة في ذوي الأرحام وهي جيدة وعليها شروحات كثيرة. يقول في مقطعها ذوي الأرحام جد ذو صبوت ولو يعلو كذا يا صاحي جده. ذوي الأرحام جد ذو صبوت، ها ولو يعلو الفاس يعني كذا يا صاحي جده. هذه منظومة السجاعي مشهورة في ذوي الأرحام، تدرس في زبيب بعد أن يكمل الشيخ الصلي كتب الفرائض يتخصص في درس ذوي الأرحام، وعليه عدة شروحات. ذوي الأرحام جد ذوي الأرحام جد ذو صبوط ولو يعلو ولو كان عاليا كذا يا صاحي جده، وهي على هذا النسب. وجعلهم فيها 11 صنفا السجعية. ولا يعرف الشخص توريث ذوي الأرحام إلا إذا عرف توريث أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، لأن مبنى توريثهم على المذهب المعتمد التنزيل، لأن يعني تنزلهم منزلة الوارث الذي أدلوا به، فيأخذ ما يأخذه الوارث الذي أدلوا به. فإذا ما عرفت كم يأخذ الوارث الذي أدلوا به فلا تعرف كم هو يأخذه، لأنهم مبنية على من أدلوا به من ناحية النسب. يعني أدلوا إلى الميت بأقرب وارث، تنزله منزلة أقرب وارث، وما سيأتي في قوله ونزل كل لك يتورث. وعشرة أصنافهم فالجد وجدة صاغتهما يعد. الأول الجد المربي الجد الصاغت كما قال صاغتهما، والثاني الجدة المربي الصاغت أيضا كما في قوله صاغتهما يعد. الجد الذي ليس من الفروض ولا من العصبة، من هو الجد الذي لا يرثه؟ الجد الذي دخلت في نسبته الميت أنثى هو الذي لا يرث، أما الذي يرث هو الجد الذي لم تدخل نسبته الميت أنثى. أبو الأب يرث، وكذلك أبو الأب أين على يرث محض الذكور، لكن إذا دخلت نسبته الميت أنثى فلا يرث. مثل أبو الأم، أبو الأم هذا لا يرث، ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فهو من ذوي الأرحام. أبو أم الأب دخلت نسبته الميت أنثى أم الأب لا يرث، وهم من ذوي الأرحام، وإن على لأنهم الأجداد الصاغطين، صاغطين من الفرض، صاغطين من العصبة، هم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وجدة كذلك الجدة الصاغطة من ذوي الأرحام، ليست وارثة من أصحاب الفروض، تكون من ذوي الأرحام، وهي الجدة التي أدت بذكر أدلى بأنثى. الجدة التي هي صاغطة ولا ثالث هي الجدة التي أدت بذكر أدلى بأنثى، هذه أم أبي الأم لا ترث، لأن هي أدت بذكر وهذا الذكر أدلى بأنثى، الذكر الذي أدت به غير وارث ما رأينا، وهذه له أم، أم أبي أم الأم ما ترث، لأنها أدت بذكر غير وارث كوني أدلى بأنثى، فهي صاغرة فهي من ذوي الأرحام هي، وهذه من ذوي الأرحام هي. هذا ضابطها، ضابط الجد الذي من ذوي الأرحام هو الجد الفاسد الذي أدلى بأنثى للميت، والجدة الصاغطة هي التي أدلت بذكر أدلى بأنثى، هم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وعشرة أصنافهم فالجد وجدة صاغطهما يعد، يعني صاغطهما صاغط الجد وصاغط الجدة، يعد من ذوي الأرحام، يعد من ذوي الأرحام. كذا أولاد البنات، كذاك أولاد البنات، كذلك تعد أو يعد أولاد البنات. ولفظ الأولاد تشمل الذكر والأنثى، أولاد البنات يعني ابن بنت، والثاني بنت بنت، كلهم أولاد بنات. ابن البنت هل هو مصحب الفروض أو العصبة؟ ليس، لا عصبة ولا فرض، هم من ذوي الأرحام. بنت البنت لا فرض ولا عصبة، هم من ذوي الأرحام. وإن نزلت بنت بنت بنت وابن ابن ابن بنت، ذلك بنت ابن بنت، نفس الحكم من ذوي الأرحام وإن نزلت. كذا أولاد البنات الذكور والإناث، وولد أخت، ولد الأخت، وولد أخت من ذوي الأرحام، والولد قلنا تشمل الذكر والأنثى، يعني بنت أخت شقيقة، يعني أخت شقيقة أو لأب أو لأم، بنتها من ذوي الأرحام. ابن أخت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم من ذوي الأرحام. الولد يشمل الذكر والأنثى، والأخت تشمل الأصناف الثلاثة الشقيقة أو لأب أو أم. ففروع الأخت مطلقا من ذوي الأرحام، سواء كان الفرع ذكر أو أنثى، وسواء كانت هي شقيقة أو لأب أو لأم من ذوي الأرحام، مضبوط. وولد أخت وبنت الأخ، أنا قيدها لما يقول وولد أخ، بالنسبة للأخت قال ولد أخت يشمل ذكر والأنثى، لكن بالنسبة للأخ قال وبنت أخ، لم يقول ولد أخ، لأن ابن الأخ وارث عصبة، ابن الأخ وارث عصبة، ابن الأخ شقيق أو ابن الأخ لأب وارث عصبة، واضح. بنت الأخ الشقيق أو لأب من ذوي الأرحام، أما الذكر الذي هو ابن الأخ الشقيق أو لأب من العصبة، فلهذا قيد في الأخ بالبنت وأطلق في الأخت قال ولد يشمل الذكر والأنثى فيه. بنت أخ اليوم لا، كذلك تدخل فيها لكنها ليست ما ثالث أخ، ابن الأخ اليوم لا يرث، هو من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام فيه. هو ذكر في البيت الذي بعده لأن ما نستعجل عليه، قوله في هذا البيت وبنت الأخ المراد بها الأخت، وبنت الأخ الأخ الشقيق والأخ يعني بنتهم من ذوي الأرحام، أما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب فهو عصبة، لكن بالنسبة للأخ والأخت اليوم أبنائهم سيذكرون في البيت الذي بعده. قال كذا بنو الإخوة يا صاحي لأم، كذا بنو الإخوة يعني ابن أخ اليوم ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات وهو من ذوي الأرحام. ومثله البنت, مثله البنت, بنت الأخ اليوم نفس الحكم, لا من ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات وهو من ذوي الأرحام. كذا بنو الإخوة يا صاحي لأم, يعني بنو الإخوة لأم, ويا صاحي كالسبب شرحها في الرحبية أنه منادى مرخم صاحب على غير القياس, هذا ترخيم على غير القياس مقصور على السماع. وقد مضى توجيه كلام الرحبي رحمه الله. كذا بنو الإخوة يا صاحي لأم, والعم للأم, والعم للأم, العم للأم, نسح هذا هو العم للأم, خرج به العم الشقيق والعم لأب, فإنهم يرثون بماذا؟ العم الشيء والعم لأم, فهو لأب عصب هؤلاء, هؤلاء خرجوا بقوله فقيله العم لأم. العم لأم هو من ذوي الأرحام, يعني أخو أبيك لأمه, هو أبيك من الأم, هو من ذوي الأرحام. أما أخو أبيك الشقيق الذي عمك الشقيق, أو أخو أبيك لأب عمك لأب, هذا عاصب يرث التعصيب. واضح؟ الذي من ذوي الأرحام بيده العم لأم, فأخرج العم الشقيق والعم لأب فإنهم من أصحاب العصبات كما مضى. والعم للأم وبنت العم ثم, وبنت العم, وبنت العم, بنت العم من ذوي الأرحام, من ذوي العم, يعني بنت العم الشقيق, بنت العم لأب, بنت العم اليوم من ذوي الأرحام. وتقيله بالبنت خرج به ابن, لم يقل ولد العم, وإنما قال بنت العم ليخرج الذكر هو ابن العم, فإنه ليس من ذوي الأرحام وإنما من العصبات, عاصب ابن العم, ابن العم لأم كذلك من ذوي الأرحام, من ذوي الأرحام الابن. والبنت ثم, هذه ثم حرف عطف ليس الثمة التي هي الضرب, وإنما هي ثم ضم الثاء حرف عطف لكي توازي أم. ثم عماته, أو ثم عماته, عماته الضمير يعود على الميت, يعني عمات الميت مطلقا لأب أو لأم أو شقيق, يعني عمتك عمة الميت, يعني أخت أبيه الشقيقة, أخت أبيه لأب, أخت أبيه يوم ما ترى الشيء لا فرض ولا تعصيب, فهي من ذوي الأرحام, عمتك من ذوي الأرحام. وخاله, والضمير يعود أيضا على الميت, هذا هو الأصل في الضمائر الفاعل أن تعود على الميت وليس تعود على أقرب مذكور, وإنما تعود على الميت. وخاله يعني أخوال الميت, سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم, يعني أخوان أمه لأشقة, أخوان أمه لأب, أخوان أمه لأم, من ذوي الأرحام ليس عصبة ولا أصحاب فروض. فالخالة, ذلك الخالة, خالتك خالة الميت, يعني أخت أمه شقيقة, أو أخت أمه لأب, أو أخت أمه لأم, من ذوي الأرحام, لأنها ليست عاصبة ولا صاحبة فرض. وخاله فالخالة, ومن بهم أدلى, ومن بهم أدلى بلا محالة, قوله بلا محالة تمام البيت كما ذكره في الشرح. ومن بهم أدلى, يعني من أدلى بمن ذكروا هم من ذوي الأرحام, من أدلى بمن ذكروا فهم من ذوي الأرحام. الجد الصادق من أدلى به مثله صادق, لأنه مبني على باطل فهو باطل, ومبني على صادق فهو صادق. وكذلك الجدة, وكذلك أولاد البنات, ابن البنت, ابن البنت من ذوي الأرحام, ابن بنت ما سبق ذكره, من أدلى به بنت بنت بنت ابن بنت من ذوي الأرحام, أو ابن ابن بنت من ذوي الأرحام. ابن البنت من ذوي الأرحام ذكر سابقا في قولي كذا أولاد البنات, ثم قوله أخيرا ومن بهم أدلى كذلك من ذوي الأرحام, بنت ابن بنت أدلت ببنت, أدلت بابن البنت وهو من ذوي الأرحام, فهي كذلك مثل في الحكم. كذلك تقول مثلا في الخالة، أبناء الخالة من ذوي الأرحام لهم أدلوا بالخالة، أبناء الخال من ذوي الأرحام لهم أدلوا بالخال، وكذلك العم لأم أبناؤه وأبناء أبنائه وهكذا، فكل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو مثل من ذوي الأرحام. لو جئنا نحسبهم كم سيصيرون؟ 10 أم 11؟ هو في الشرح جعل قوله ومن بهم أدلى جعله العاشر، ومن بهم أدلى جعله الصنف العاشر، يكون 12 فيه. أول صنف الجدودة الجد والجدة، لو جعلناهم صنف واحد الجدودة، صنف أولاد أولاد البنات ثاني، ولاد الإخوة مطلقا يدخل فيه ولد الأخت وبنت الأخت وبنو الإخوة، وصنف الأعمام العم لأم، وصنف بنت العم، وصنف العمات، وصنف الأخوال. التعداد فيه شيء يعني غير مضبوط، فإذا جعلناها 11 واضح، الجد والجدة ولاد البنات ولاد الأخت بنت الأخ بنو الإخوة العم لأم بنت العم العمة الخالة الخال، واضح 11. وهي التي تجعلها كثير مكتوب الفرائض يجعلونهم 11 نوعا، كما في السجاعية في المنظومة السجاعية للسجاعي، ومن أدلى بهم زيادة على هذا الترتيب يكون 12 بهم. ها جلودة واحد، جلودة واحد، جلودة واحد، والثاني من أولاد البنات، الثالث أولاد الأخت، والأولاد الأخت وبنت الأخ بنو الإخوة بنو الإخوة لأم، والعم لأم وبنت العم لأم، والعمات والخالة والخال، ومن أدلى بهم 11، نفس التقسيم الذي ذكرناه. فهؤلاء هم ذوي الأرحام على خلاف تعدادهم، هل هم 10 أم 11، هم ذوي الأرحام فيهم. وعشرة أصنافهم، فالجد وجدة صغيرتهم يعد، كذا أولاد البنات وولد أخت وبنت الأخ يفهم العدد، كذا بنو الإخوة يا صاحي لأم، والعم للأم وبنت العم ثم عماته وخاله فالخالة، ومن بهم أدلى بلا محالة. ثم ذكر رحمه الله كيفية توريثهم، كيفية توريثهم، قال ونزلا كلا لكي تورث منزل من أدلى به في الورثة، مثاله الأعمام كالآباء والخال الأم بالامتراء، وترفع النازل بطنا بطنا لتعرف الأقصى إذا والأدنى، وكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير أحق، وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا فحجب الفرع مما يجب عندكم لحجب، لا بالفاء، وإن كان موجودة في الأبيات باللام بالفاء، ما هي موجودة في الشرح. وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا فحجب الفرع مما يجب، وقدر المدلى به قد ورث ومدلي عنه استحق الإرث، واستثني أولاد إخوة لأمه فساوي الأنثى الذكر في القسم، والخال والخالة يجتمع في القسم كتعصيب معا. الآن أتى كيفية توريثهم، وفي كيفية توريثهم مذاهب. مذهب الجمهور على التنزيل، مذهب الجمهور على التنزيل، ويعرف بمذهب التنزيل، مذهب أهل التنزيل، لأنهم ينزلون ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به من ورثة، فيأخذ ما يأخذه الوارث، كما سيأتي بينه إن شاء الله زيادة. وهذا القول أخذ به الشافعية والحنابلة والمالكية، مذهب الجمهور خلاف الأحناف. وإنما كان هذا القول راجحا لأن أكثر السلف قالوا به، الصحابة ومن بعدهم أكثرهم قالوا بالقول، والكثرة من المرجحات، الكثرة من المرجحات، يعني إذا قال بقول جماعهم أكثر من قالوا بضده أو بخلافه فهذا قول أرجح، يعني الكثرة من المرجحات بعد المرجحات، وإن كان مرجحا ضعيفا لكنها تعد مرجحا إذا فقدت المرجحات التي أقوى منها. ما في الأصول لا بالترجيح تعادل الترجيح. هذا المذهب يقوم على التنزيل. في مذهب الذي أخذ به الأحناف وأخذ به المتولي من الشافعية والبغوي أخذوا بهذا القول وهو مذهب القرابة. القرابة يعني من كان قريب للميت ورثه مطلقا، من كان قريب ورثه مطلقا. وهم قسموهم إلى أربع أصناف، فكل صنف الأول مقدم على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع، يأخذهم القرب، من هو قريب يأخذ. هذا مذهب القرابة هو مذهب الأحناف، أخذ بهم الشافعية المتولي والبغوي من الشافعية الذين هم تلاميذ القاضي حسين. والقاضي حسين في كلامه ميل إلى مذهب أهل القرابة كما سيأتي إيضاحه عند البيت الأخير في قوله فالقسم كتعصيب معا، أو في قوله مدليا عنه استحق الإرث. في كلامه ميل إلى أهل القرابة كما سيأتي بينه، هو شيخهم شيخ البغوي والمتولي. في مذهب ثالث مهجور، مذهب الرحم، لكن هجر مهجور نتركه، يعني يورثهم كلهم مرة، يعني ما يحجب البعيد بالقريب، كلهم رحم كلهم يرثون، لكنه مذهب مهجور لم يتبع عليه، لم يتبع فيه. مذهب الجمهور الذي مذهب الشافعية هو مذهب التنزيل، وذكر في هذا البيت التنزيل، قال ونزلا كلا لكي تورثه، ونزلا كل واحد من ذوي الأرحام لكي تورثه، يعني إذا أردت توريثه فنزله، تنزله ماذا؟ منزل من أدلى به في الورثة، تنزل كل واحد منزلة من أدلى به في الورثة، فمن أدلى من ذوي الأرحام بوارث فنزله منزلة ذلك الوارث، إلا ما يستثنى، سيأتي معانا مستثنيا عليه، ذكره في الآخر، فتنزل كل من أدلى منزلة من أدلى به. فمثلا الأول الجد، الجد الفاسد الذي هو أبو الأم، بما أدلى أبو الأم؟ بالأم، فنزله منزلة الأم. الجد أبو أم الأب، بمن أدلى؟ أقرب وارث الأم أم الأب، فتنزله منزلة الأم، بذل التنزيل. الجدة الفاسدة التي هي من؟ أم أبي الأم، أدلت بمن؟ بأقرب وارث. أبو الأم غير وارث، أدلت بأقرب وارث الأم، تنزلها منزلة أقرب وارث أدلت به كأنها أم. واضح؟ هذا معنى قوله ونزلا كل لكي تورثه. كذلك الثاني هو ضرب مثال عليها، النظرة أيضا غير قبل نأتي على كلامه رحمه الله. أولاد البنات، بنت البنت بمن أدلت؟ أقرب وارث أدلت البنت، نجعلها كأنها بنت، ابن بنت، ابن بنت، بمن أدلى ابن البنت؟ بالبنت، فنزله منزلة البنت. كذلك مثلا قلنا ابن البنت ينزل منزلة البنت أدلى بها. كذلك نأخذ مثال على العم اليوم، أو نترك العم سيذكره في بيتي، بنون الإخوة لأم، ابن الأخ لأم أدلى بمن؟ أدلى بالأخ لأم، فينزل منزلة الأخ لأم. كذلك بنت ابن الأخ لأم أدلت بمن؟ أقرب وارث بنت ابن أخ لأم، من أقرب وارث أدلت به؟ ابن الأخ لأم وارث، الأخ لأم أقرب وارث، فنزلها من أقرب وارث أدلت به، ابن الأخ لأم غير وارث. هذا معنى قوله ونزلا كلا، يعني كل واحد لكي تورثه منزل من أدلى به الورثة. أما ابن أخ لأم ليس وارث، أقرب واحد أدلت به الأخ لأم، تنزله منزلته. بنت ابن أخ لأم كأنها أخ لأم، تأخذ ما يأخذه الأخ لأم، كم يأخذ الأخ لأم؟ السدس، إذا تعدد الثلث. ونزلا كلا لكي تورثه منزل من أدلى به في الورثة. قلنا هذا عام قاعدة عامة لكن عليها مستثنيات سيذكرها في الآخر. مثاله الأعمام كالآباء والخال كالأم بلا امتراء. أتى بمثال مثاله الأعمام كالآباء. الأعمام مثاله الأعمام كالآباء. المراد بالأعمام هنا الأعمام لأم، أما الأعمام لشقة أو لأب مضى أنهم من ورثة، وإنما ترك التقييد بالأم لأنه قد سبق في تعدادهم تقييدهم بالأم بقوله والعم للأم، فترك التقييد بناء على ما سبق. وإن المراد بهم الأعمام للأم. مثاله الأعمام يعني للأم كالآباء العم. هل الميت بمن؟ ها؟ أدلأ الميت بالأب فننزله منزلة الأب كالآباء. مثاله الأعمام كالآباء يعني العم لأم. وكذلك مثله العمات مطلقا الشقائق أو الأب أو الأم، حكم حكم الأب أدت به. وكذلك بنت العم الشقيق أو الأب أو الأم، حكم حكم الأب أدت به. واضح؟ ابن العم الشقيق عاصب، وابن العم لأب وابن العم لأم منزلة الأب، يأخذ نص الحكم هنا في قوله مثاله الأعمام كالآباء. هذا على خلاف فيها، وقيل أن العم ليس كالأب وإنما العم لأم ليس كالأب وإنما كالعم الشقيق أو العم لأب، يعني العم لأم ما نزله منزلة الأب وإنما نزل منزلة الشقيق العم شيء أو العم فيها خلاف. فالمعتبر أنه نزل منزلة الأب كما ذكر. ابن عم الشقيق وارث عصبه وليس بعصبه، عصبه ابن عم الشقيق. والخال كالأم بلا امتراء. الخال كالأم، المربى الخال الشقيق أو الأب أو الأم كالأم نزله منزلة الأم. والخال كالأم بلا امتراء ومثل الخالة نفس الحكم، الخالة كالخال ينزلون منزلة الأم. خال شقيق الأم، خال لأب الأم، خال شقيق الأم وخال لأب كالأم، والخال لأم كالأم، وكذلك الخالة وأبناء الخال وأبناء الخال ينزلون منزلة الأم. الخالة والألف الميت بالأم، بالأم لأن نزلها منزلة الأم سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. أم الخالة يعني أم الأم والخالة أدت الميت لا هي أدت الميت بالأم، جعلوها أدت الميت بالأم، فهذا بلا خلاف بين العلماء بالاتفاق من قال بالتنزيل أن الخالة أدلت بالأم بلا خلاف، وإنما الخلاف حاصل بينهم في العمة والعم لأم لمن أدلوا الميت بالأب أم بالعم على خلاف. المعتبر أنهم أدلوا الميت بالأب. واضح؟ وقوله رحمه الله بلا امتراء هو قال في الشرح هذا جعله تمام البيت، بلا امتراء تمام البيت، وصاحب الدار أدرى بداره. من أدرى بالدار، الجار أم صاحبها؟ صاحب الدار أدرى بداره. لكن قد يظهر فيه معنى ثاني هو أن قوله مثاله الأعمام كالآباء والخال كالأم بلا امتراء، حيث ذكر في الخال أنه كالأم بلا امتراء، هذا يشير إلى أن الخال كونه كالأم هذا ليس فيه خلاف، وترك ذكر هذا القيد في العم أنه كالأب يشير إلى أن العم كونه كالأب فيه خلاف، وهو كذلك. وكذلك كون الخال كالأم بلا امتراء بلا خلاف بين العلماء، أما كون العم لأم أو العمات مطلقا كالأب هذا فيه خلاف، وإن كان هو قال في الشرح إنها تمام البيت بلا امتراء تمام البيت. عرفنا التنزيل تنزل كل واحد منزلة من أدلى به، من أدلى به قد يكون بعيد فترفعه بطنا بطنا، وترفع النازل بطنا بطنا لتعرف الأقصى إذن والأدنى. يعني عندك ابن، بنت، بنت، بنت، ابن، ترفعه بطنا بطنا. الابن هذه ليست وارثة، التي قبلها ليست وارثة، التي قبلها بنت ابن وارثة، إذن هذا أقرب وارث، فترفعه بطنا بطنا. قال لي ما فائدة هذا الرفع بطنا بطنا؟ قال لي تعرف الأقصى إذن والأدنى. يعني إذا اجتمع عندك ورثة ترفع كل واحد بطن بطن وتشوف من هو أقرب واحد أدلى الوارث، من كان أقرب واحد أدلى الوارث هو الوارث، وذاك يحجب الذي أدلى الوارث ببطون كثيرة. نوضح هذا حتى نطبق عليها، هو أن ذوي الأرحام إذا انفرد منهم واحد أخذ جميع المال، ذوي الأرحام إذا واحد انفرد منهم أخذ جميع المال. جد فاسد فقط نعطيه المال كله، جدة فاسدة يعطيها المال كله، عم لأم لوحده يعطيه المال كله، يعني من انفرد من ذوي الأرحام يأخذ المال كله. واضح؟ واضح؟ الثاني إذا لم ينفرد وإنما كلهم من صنف واحد، كلهم من صنف واحد، فتجعلهم كأنهم عصبة، يعني تجعل كأن الميت مات عنهم، وهذا كله سيذكره في الأبيات التي ستأتي. يعني كلهم من صنف واحد، تقدر أن الميت مات عنهم، مش أن الميت، أن من أدلوا به مات عنهم، مثل خمس خالات، خمس خالات أدلوا بمن؟ الميت بالأم، تقدر أن الأم ماتت عنهم، تقدر أنهم التي ماتت عنه بها. هذه خلافية نتركها نذكرها من المستثنيات في الكلام رحمه الله. عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، هذه عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، كلهم من صنف وليس من صنف واحد، من صنف واحد. إذا كان ذو الأرحام من صنف واحد متعددين ماذا نعمل؟ نقدر كأن الذي أدلوا به مات عنه، أدلوا بمن؟ العمات بمن أدلين؟ على خلاف أدلوا بالأب، نقدر أن الأب مات، لو مات الأب يترك من؟ هذه ماذا تكون الأب؟ أخت شقيقة، هذه تكون له أخت، وهذه تكون له أخت اليوم. الأخت شقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكون الثلثين، والأخت لأم لها السدس، والمسألة بعد ذلك إذا كانت هي ترك. واضح؟ هذه الحالة الثانية، إذا كانوا كلهم من صنف واحد فنقدر المدلى به كأنه مات عنه، وهذا سيذكره رحمه الله في أبياته. نقدر كأنه مات عنه، ثم قد يكون عصبة، قد يكون أصحاب فروض، فأهل ذوي الأرحام قد يكون عصبة، قد يكون أصحاب فروض بحسب التنزيل والتقدير. عمة لأم تصير أخت لأم، لأنها بالنسبة للأب المدلى به أخت لأم، أخت لأم، هذا إذا كانوا من صنف واحد نقدر المدلى به كأنه مات عنهم. واضح الحالة الثانية هذه؟ الحالة الأولى أوضح إذا كان واحد أخذ جميع المال. الحالة الثانية إذا كانوا من صنف واحد وكانوا متعددين نقدر المدلى به مات عنهم. الحالة الثالثة إذا كانوا أصناف متعددين، أصناف متعددين فيه. سلام. طيب قبل الحالة الثالثة نأتي بالأبيات، نشرح الأبيات فيها. قوله رحمه الله وترفع النازلة بطنا بطنا لتعرف الأقصى إذن والأدنى، ما فائدة هذا؟ قال فكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير أحق. يعني بعد أن ترفع النازل بطنا بطنا لكي تعرف بهذا الرفع من هو الأقصى ومن هو الأدنى، الأدنى عن القريب والأقصى البعيد. فكل من لوارث منه سبق، كل من سبق إلى وارثه يعني كان أقرب إلى وارثه من ذاك إلى وارثه فهو يحوز الإرث، يحوز الإرث ويكون أحق به من غيره. فهو يحوز الإرث من غير حق، يعني حق من غيره. ما حكم تقديم الجار المجرور على اسم التفضيل؟ يصح ولا يصح التقدير هنا؟ فهو أحق من غيره. ما حكم تقديم الجار المجرور على اسم التفضيل؟ يصح ولا يصح؟ إذا سايرت أسماء يوما وغينة، إذا سايرت أسماء يوما وغينة فأسماء من تلك الضغينة استثمته أملحه، هذا ملح تغزل به. إذا سايرت أسماء يوم الضغينة فأسماء من تلك الضغينة أملحه، من تلك جار مجرور وباقي أملحه أفعل التفضيل. قدم الجار مجرور على أفعل التفضيل مثل ما وقع لابن مالك رحمه الله في الألفية، وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر، التقدير قصرها أشهر من نقصه. وكذلك هنا أسماء أملح من تلك الضغينة لهم قدموا لأجل وزن. وكذلك ما فعل هنا ابن مخرم رحمه الله تعالى، قدم الجار مجرور على الحق وإن كان الأصل عدم تقديمه، عدم تقديم الجار مجرور على أفعل التفضيل، لكن لأجل الوزن قدمه لأجل استقيم البيت. فهو يحوز الإرث من غير أحق التقدير، فهو يحوز الإرث أحق من غيره على تنوين غيره. فكل من لوارث منهم سبق، يعني إذا سبق بعد أن ترفع النازل بطن بطن لكي تعرف الأقصى منهم الأدنى، من سبق منهم إلى وارثه من غيره فهو المقدم ويعطى المال ويمنع ذاك. عندنا بنت والثانية بنت ابن بنت ابن الأولى بنت والثانية بنت ابن. بالنسبة للميت من هو البعيد منهم؟ هذه واحد اثنين ثلاثة، وهذه واحد اثنين ثلاثة أربعة. بالنسبة للميت الثانية أبعد أقصى، والأولى بالنسبة للميت أدنى، لكن القرب والبعد ليس بنسبة الميت وإنما بنسبة لمن أدلوا به، الوارث الذي أدلوا به، كما قال رحمه الله فكل من لوارث منهم سبق وليس للميت. يعني إذا سبق أحدهم للوارث وإن كان بنسبة الميت هو بعيد فهو أحق بالمسل بالمال، والآخر وإن كان قريب للميت لكنه بنسبة لوارثه أقرب وارث له هو بعيد ليس له شيء. الأولى بنت والثانية بنت ابن الثانية لا شك أبعد الميت من الأولى، لكن من هو أقرب الوارث؟ بنت غير وارثة، والبنت غير وارثة، هذه المرتبة الثالثة، يعني حصلت على وارث المرتبة الثالثة أو في المرتبة الثانية. بنت ابن من هو أقرب وارث؟ بنت ابن فالمال لمن؟ لهذه، وإن كانت بعيدة بالنسبة للميت، يعني بينه وبين الميت كم وصايط؟ ثلاث وصايط، وهذه بينه وبين الميت وصيتان، لكن هذه أحق بالمال لأنها أقرب إلى الوارث ليس إلى الميت، أقرب إلى الوارث من تلك أقرب إلى الميت، القرب الميت غير معتبر وإنما القرب الوارث. يعني ننظر إلى أقرب وارث، من هو أقرب إلى الوارث إلى وارثه فهو أحق بالمال أحق. بنت ابن أحق بالمال من بنت لأن بنت أقرب وارث لها في الدرجة الثانية، وهذه أقرب وارث لها مباشرة بعدها الدرجة الأولى، فهي أحق بالمال. الميت خلف بنت وخلف بنت بنت ابن ابن أكيد كلهم مات. لو كانوا وارثين ليس الأرحام شيء، واضح؟ هذا معنى قوله الثانية تلحق. وإن كانت بنسبة الميت بعيدة ليس لكونها أقوى، لكونها أقرب إلى أوارث، يعني أقرب وارث أو الوارث الذي تدلي به أقرب لها من الوارث الذي تدلي به الأولى. الوارث الذي تدلي به الأولى بعيد منها، بينها وبينه واسطة، لكن هذه التي تدلي بالوارث ليس بينها وبين الوارث الذي تدلي به واسطة، هي حق. ها؟ كيف؟ القرب ممن؟ من الميت. القرب من الميت غير معتبر هنا. القرب من من يكون؟ من الوارث كما نص عليه، فكل من لوارث منه سبق، يعني إذا سبق الوارث معناه كان قريبا منه، أما القرب من الميت غير معتبر هنا. ها؟ الوارث بنت ابن ابن وارثة، مش ابن ابن الوارث، لا بنت ابن ابن وارثة، هذه بنتها مباشرة، هذه بنت الوارث، لكن هذه بنت بنت الوارث، هذه أقرب للوارث وإن كانت بعيدة من الميت. اتضح؟ نضرب مثال عليه ثاني. عندنا بنت عم أو بنت عم لأم، تمام، وبنت ابن عم شقيق، بنت عم لأم وبنت ابن عم شقيق كلهم ذوي الأرحام، بنت العم لأم ذوي الأرحام وبنت ابن العم الشقيق من ذوي الأرحام، من هم من هو أقرب الميت عندك؟ من أقرب الميت من هذين؟ الأول أقرب الميت، أدلى الميت بكم؟ باثنين فقط. هذا أدلى الميت بكم؟ بنت ابن عم شقيق، والله بكم أدلوا؟ هذا واحد كله يوجد اسمين ظننا اثنان، هذا كم؟ واحد، وهذا الثاني. فالأول أقرب، بنت عم لأم أقرب الميت من بنت ابن عم شقيق، أقرب من الميت. لكن من هو أقرب وارث في هذا المسألة؟ في الأول من هو أقرب وارث؟ هل من هو؟ هل هنا وهنا أقرب وارث؟ هذا أقرب وارث، بنت ابن عم شقيق، ابن عم شقيق أقرب وارث، هذا ليس فيها وارث أصلا، تنتهي الميت من غير أن يتخلل بينها وبين ذوي الأرحام وارث. هذا حق المال، هذه حق المال، بنت ابن عم شقيق حق المال من بنت العم، وإن كانت هذه أقرب بنسبة الميت، القرب الميت غير معتبر، وإنما القرب لأقرب وارث، واضح؟ هذا معنى قول النظم رحمه الله: وترفع النازلة بطنا بطنا، رفعناه بطن بطن، هذه رفعناها بطن، وجدنا البطن التي رفعناها إليها غير وارثة، هذه رفعناها بطن وجدنا البطن التي رفعناها إليها وارثة، واضح؟ وترفع النازلة بطنا بطنا لتعرف الأقصى إذن والأدنى. الأقصى والأدنى بالنسبة لمن؟ ليس الميت وإنما الوارث. من هو الأقصى من وارثه والأدنى من وارثه؟ هذه أدنى وأقرب إلى وارثها من تلك، تلك أقصى من وارثها أبعد. فكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير حق، يعني يكون حق من غيره حيازته كالإرث. نقف عند قوله: وإن يكون بعض الأصول يحجب، إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.